أهلاً بكم كل الأصدقاء على هواء الشرق الأوسط ولقاء جديد مزيكا بوتيك تترات المسلسلات، كل تترات اللي انتوا عايزين تسمعوها وبتحبوا تسمعوها دايماً واللي عايزين تسمعوها كمان قولولي عليها. النهاردة السبت 13 أبريل، الأعداد لمجدي شهاب على الميكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن. خلينا نستقبل أول مكالمة وأول مرة تتصل بينا شيماء غالي من طنطا. أهلا بك يا شيماء. يا مساء الورد، ازيك يا حبيبتي منورانا. عارفه انا بسمعكم من زمان جدا الشرق الاوسط من ايام ما كنت في مدرسه النور والامل، من ايام بصبح عليك اخر الندى وعبير الزهور. يا ايام جميله جميله جميله. طبعا طبعا كل ايامنا جميله، والاستاذ ناديه صالح والاستاذ انس جوهر والناس الجميله دي. وانت على فكره اللي يعني باقيه من الزمن الجميل بجد، انا لما بسمع صوتك بنبسط بجد. يعني يا حبيبتي ربنا يخليكي، يا حبيبتي ربنا يخليكي. يعني عايزه اقول لك انا بحبك جدا والله. ربنا يخليك يا شيماء. انا بقول لك انك لسه محتفظه بجمال صوتك. انا سعيده قوي قوي بجد انك انت بتكلميني النهارده، ودايما تكلميني ان شاء الله. وبهدلك بقى اغنيه صوتك وسط القلوب، انا بعرفه صوتك مليون كمان جميله. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. طب بصي يا قمر، هقول لك وهقول لكل اصدقائنا يا شيماء اللي بيسمعونا التترات اللي معانا النهارده، ولو عايزين اي تترات ثانيه قولوا لي عليها عشان تبقى معانا. برضو معانا التليفون، برضو للأسف التليفون بس، لكن صفحتنا برضو لسه النت برضو يعني معصلق معانا شوية، بس يعني إن شاء الله حيجي في أمل إن شاء الله. طيب النهاردة معانا تترات مسلسل جوحة المصري، بيغنيه مدحت صالح، هوانم جاردن سيتي بتغنيه هدى عمار، أبو العروسة الجزء الثاني مدحت صالح وناس كتير قوي معاه، يتربى فايز وهشام عباس، زيزينيا محمد الحلو، سارة نهال نبيل، زهرة وأزواجها الخمسة جنات، الحب الضائع صباح. تختاري إيه؟ والله أنا محتارة، بس بصي هما فيه هنا ياسر عبد الرحمن وعمار الشريعي، وأنا بعشق الاثنين دول. يعني عايز أقول لك أنا في مسلسلين محتارة بينهم زيزينيا وسارة، بس صراحة سارة أقرب لي أكتر، الكلمات جميلة وألحان ياسر عبد الرحمن رائعة رائعة رائعة حقيقي. ده ما يمنعش إن أنا عاشقة لعمار الشريعي. طيب أكتر ما أكتر في ميت سارة. عايزه تسمعي ايه في الحلقات الجايه ان شاء الله يا شيماء؟ تتر مسلسل، تتر مسلسل الاصدقاء يا صديقي مد ايدك. محمد انديل طبعا طبعا. على فكره المسلسل ده كان من اخر ما قدم محمد انديل على فكره. خلص نجيبه ان شاء الله الاسبوع اللي ان شاء الله باذن الله. ان انا معاكي وبهديها طبعا لصديقي العزيز مؤمن من القاهره، وبهديها لعم مختار سيف، وبهديها للاستاذ ماهر فرج، وبهديها لكل مستمعي اذاعه الشرق الاوسط، واولا واخيرا ليك انت حبيبتي، وبهديها لعم الاستاذ محمود الأرنوطي، وكمان بهديها إهداء خاص للصديقة العزيزة جدا على قلبي وأختي الصغيرة ماجي، الأمورة العصرية كده اللي بتفيدني بضحكتها الحلوة. أيوة مين تاني؟ بس حبايبك كل حبايبي بقى. شيماء غالي من طنطا نورتينا وسعيده جدا بمكالمتك. شكرا لك، مع السلامه. شكرا لك، باي باي. هنسمع مع بعض تتر مسلسل ساره، طبعا دايما بتطلبوا الحقيقه من المسلسلات المطلوبه دايما، البطوله الحنان ترك، احمد رزق، طارق لطفي، اخراج شيرين عادل، تتر غناء نهال نبيل صاحبه الصوت الجميل، تاليف خميس عز العرب، الحان ياسر عبد الرحمن. AM 89.5 FM أحلى موجة، موجة الشرق الأوسط وأحلى مستمعين أكيد، مستمعي ومستمعات الشرق الأوسط. حبيبة مساء الفل عليك يا أمر. مساء النور، أهلا يا حبيبتي، وحشاني كتير كتير كتير كتير. وانت أكثر والله. ربنا يخليك ودايما كلميني إن شاء الله. هتسمعي إيه النهاردة؟ يتربى في عزه. يتربى في عزه. عايزاها بقى الأخت أمينة. أيوة. والله ربنا يفرحك إن شاء الله. والخطيبة أحمد والبابا والماما والسيسة والخال المؤمن وكل مستمعين برنامج وحبيبتك ده أولا. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي كمان حبيبتي. مين تاني يا قمر؟ إيه؟ مين تاني يا حبيبة؟ وكل مستمعين البرنامج وحبيبتك. وأصحابك في المدرسة؟ لا، ما حدش بيسمع الشرق الأوسط. طيب ماشي. وعدوا بقى دعوة عامة دلوقتي الخميس الجاي فرح أختي. ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك. ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبة، شكرا ليك. باي باي. مسلسل يتربى في عزه بطولة يحيى الفخراني، نهال عنبر، كريمة مختار، إخراج مجدي أبو عميرة، التتر غناء هشام عباس، تأليف أيمن بهجة قمر، وألحان محمود طلعت. معاكم بنواصل أجمل وأحلى تترات مسلسلات على هواء الشرق الأوسط مع أجمل مستمعين ومستمعات، أكيد مستمع الشرق الأوسط. محمد عادل، مساء الفل. إزيك زمنا؟ إزيك، أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله. تسمع إيه معانا النهاردة وتسمع إيه الحلقات الجاية؟ نزوه لو أزواج الخمس النهاردة. أيوة الجاية مزاج الخير إن شاء الله. بتهزي التتر لمين؟ أحب أزيال أول حاجة لمؤمن مستغيرة وقول له ألف مبروك لك التقطك جاي الخامس الجاي. ألف مبروك. والحضرتك مش سيدي عبد السلام ولا أيوة عبد السلام شمروخ والأستاذ عبد السلام. أيوة. والمنتسة الجاية بردك للأستاذ نعمة. نعمة ناصر هتستلم منه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. وكل وشيف عصر ومختار سيف. أيوة. ومحمود الأرضناوي وكل اللي بيسمعونا. شكرا لك يا محمد، ربنا يخليك، مع ألف سلامة. مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة بطولة غادة عبد الرازق، حسن يوسف، مدحت صالح، باسم ياخور، إخراج محمد النقلي، تتر غناء جنات، ألحان عمرو إسماعيل، تأليف حسين مصطفى محرم. على هوا الشرق الأوسط. بنكمل تترات المسلسلات، كل التترات الحلوة اللي انتوا عايزينها، وكمان أي تترات تانية غير اللي معانا اطلبوها مننا. طبعا التليفون 257-59-395. مريم مساء الفل. مساء الجمال عليكي والهنا والرضا عليكي يا رب دايما منورة دايما. أهلا بك يا مريومة، أهلا بك يا حبيبتي. أهلا بك. تسمع ايه حبيبتي النهارده؟ جاردن سيتي بقى. هوانم جاردن سيتي. حرام اني زعلانه جدا. اوكي. والحلقات الجايه ان شاء الله؟ آه لا بص، الحلقه الجايه انا عايزه يا لعنه كارما يا الوضع اي حاجه. اوكي ماشي. حاضر. اي حاجه. حاضر ان شاء الله. تمام. اولا بهديها ليكي. ميرسي ليكي. وثانيا بهديها للاهلاويه. ده الاهلاويه هو نهار دلات طبعا. وبهديها بقى لصحابي بقى مروان ومحمود عبد الحميد ومنادور ولخطيبي حبيبي آدم طبعا، وبقول الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام. لا سلام ولكل الناس طبعا. شكرا لك يا مريم. مستيح. شكرا لك. باي باي. طبعا هوانم جاردن سيتي من المسلسلات الجميلة اللي دايما بتطلبوها. المسلسل بطولة صفية العمري، حسين فهمي، ليلى فوزي، عبلة كامل، هشام سليم، إخراج أحمد صقر، تتر غناء هدى عمار، ألحان راجح داوود، كلمات سيد حجر. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدي I'm بنكمل تترات المسلسلات على هواء الشرق الأوسط، وفضلنا حوالي نص ساعة على برنامجنا. كلمونا بسرعة على تليفون 257-59-395. من بورسعيد معانا هدى. أيوة أستاذة منى. ازيك يا هدهودة؟ ازيك يا منى قلبي ويا أحلى منى. صاحبة أجمل وأحلى ضحكة. ازيك يا هدهودة؟ عاملة ايه حبيبتي؟ منورة الدنيا يا أستاذة منى. نورك يا قمر. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. وأنتي طيبة يا حبيبتي، كل أهل بورسعيد الجمال. تعيشي يا أستاذة منى، ده من ذوقك والله. الله يخليك. هتسمعي معانا؟ أنا أختار جحا المصري. أيوه. المسلسل ده جميل جدا يا أستاذة منى، وبيضم عدد كبير جدا من الممثلين اللي هم النجوم محبوبين كده، وكان له جو حلو جدا في رمضان. في يحيى الفخراني ومنى زكي وحسن حسني ونوسي. أيوه، وأحمد راتب وفاروق نجيب الله يرحمهم وحسن الأسمر، ويعني بيضم مجموعة كبيرة جدا، وكان مسلسل كده له جو حلو جدا كده كوميدي كده جميل قوي يا أستاذة منى. جميل. إن شاء الله يا أستاذة منى الأسبوع اللي جاي بإذن الله فوزير المناسبات. أيوة، هي يحيى الفخراني وآلة وصابرين. إن شاء الله حلوة أوي التتر ده يا أستاذة منى. يا أنت مختارة النهاردة مسلسل ليحيى الفخراني، والمرة الجاية إن شاء الله فوزير المناسبات ليحيى الفخراني. هي جت كده بقى، بس ما شاء الله جميل أوي التتر. هي جت كده يعني مش مقصودة؟ لا لا. أنا بعد التتر بقى الأستاذ سعيد سليم من اسكندرية. أيوة. وأحمد صديق أبو حميد، يا ريت يطمنا عليه يا أستاذة منى. أحمد صديق فعلا بقاله كتير ما اتصلش. تامر المؤدب طبعا، الحاجه مبروكه والله منوره الدنيا حاجه مبروكه، وحسين محروس عزام الثلاثي اهو المنصوره. الثلاثي عشان ما يزعلش. ايوه زي ما قال ساره. طبعا ساره قابل طبعا. أيوة. تفاحه امريكاني يا ساره. كمان محمد عبد الجواد والاحمد الزملكاوي. ومتشكره قوي يا استاذه منى. شكرا ليك يا هدهد. مع الف سلامه. كما ألف السلام. الله يسلمك. مسلسل جحا المصري طبعا زي ما قلنا في نخبة من ألمع النجوم، والإخراج كان إخراج متميز لمجدي أبو عميرة. التتر غناه مدحت صالح من ألحان عمار الشريعي وتأليف سيد حجاب. مكملين تترات المسلسلات على هواء الشرق الأوسط، ولسه فاضل معانا تترين اثنين أو ثلاث تترات بالضبط. معنا تتر أبو العروسة وتتر زيزينيا وتتر الحب الضائع، ثلاث تترات، وأي تترات تانية غير التترات دي عايزينها في الحلقات اللي جاية قولونا عليها. معنا أحمد الزملكاوي، أهلا بيك يا أحمد. يا مسائل كل واحد والسنين على مام ورامونة وعلى كل المستمعين وعلى الشكل الأوسط. أحيا زيع سألفل الورد والياسمين على عيونك يا روح قلبي. ازيك، اخبارك ايه؟ يا ربنا يخليك يا مامونة. ويخليك يا حبيبي. تسمع ايه معنا النهاردة وتسمع ايه الحلقات الجاية ان شاء الله؟ انا عايز اسمع حلقاتي حب الضائع. الحب الضائع بدأ الصباح والحلقات الجاية ان شاء الله. ايه يا حاج متولي؟ الحاج متولي. حاضر يا حبيبي. بتهدي التتر لمين؟ أولي كمامونة. مرسي يا أحمد. في عصوية ويا عموم المكارة وصد مختيفين وصد عربية تعبان وصدتي كيمان وصدتي إيماني التحاوي وصدتي ابنة مستودية وصدتي ودى من بوي سعيد وصدتي شيماء مشمش وصدتي حنان حنون وكل مستمعين وكل مشوية ومحمد عادي وشيف عصفور وكل مستمعين وكل مايكوية. أخبار الأشعار إيه؟ كتبت شعر جديد؟ نعم. كتبت شعر جديد؟ أنا وياها يا مامونة. يا وياها مشغول في المذاكرة. ها؟ وياها وكده في امتحان يوم الاثنين الجاي هنعمل، فأنا بذاكر وياها. ربنا معاك يا حبيبي ويوفقك، وإن شاء الله كده كل اللي بيذاكروا إن شاء الله ربنا يوفقهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله يا مامونة. طيب عايز تهزي التتر لحد تاني؟ كل مستمعين ده لو انا نسيت حد انا اسفه. لا ما حدش هيزعل منك، كل الناس بتحبك. يا خيك يا مامونة وبويا يا رب ربنا في جمالك في الماتش الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. شكرا ليك يا احمد، ميرسي ليك، باي باي. طبعا المسلسل الإذاعي الحب الضائع قصة دكتور طه حسين كان بطولة عمر الشريف وسعاد حسني وصباح، وطبعا النجمة صباح هي اللي قامت بغناء التتر من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وقام بإخراجه المخرج المبدع محمد علوان. طبعا المخرج الشرق أوسطي المبدع محمد علوان طبعا قام بإخراج مسلسلات عديدة من المسلسلات الفعلا رائعة روائع الشرق الأوسط. الحب الضائع. على أحلى موجات موجات الشرق الأوسط بنوصل أحلى تترات تترات المسلسلات مع أحلى مستمعين ومستمعات مستمع الشرق الأوسط الجمال. معنا أستاذ مختار سيف. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا بكل حبيبتنا الأستاذة منى حسن. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فنان. أولا قبل ما أتكلم عاوز أقول لحضرتك كل عام وأنت بخير وحضرتك طيب وكل مستمعين الكرام بخير يعود عليهم الأيام بخير يا فنان. والنهاردة هطلب أبو العروسة إن شاء الله. أبو العروسة تمام. يا سبيل قدرنا بقى يا ريت جنب الورد ونيس بتاعت وردة وعمر الورد ان شاء الله ان شاء الله. بداياتي بقى لحضرتك وزارة الشرق الاوسط كلها شكرا لك ومؤمن حبيب قلبي وبقول ربنا يستمد الليلة بتاعت بشوفتك على خير ان شاء الله وانا اجيلك القاهرة يا مؤمن عشان نحضر الفرح معاك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وده خاص لحسن عباس من اسكندريه وكل مستمعينا الجمال واشكرك يا استاذ منى. شكرا ليك يا استاذ مختار. اشكرك يا فندم. شكرا ليك. مع الف سلامه. مع السلامه. مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني بطولة سيد رجب سوسن بدر ولاء الشريف إخراج كمال منصور. تتر البداية اللي هنسمعه دلوقتي مع بعض غناية مدحت صالح بالاشتراك مع خالد عز وفريق بلاك تيما وفريق بساطة من ألحان خالد عز وتأليف سلطان صلاح. هي دنيتنا كده ما ينفعش تتعاش من غير حب علشان نعرف نسامح ونغفر وننسى كل صعب ونكمل مع اللي بنحبه ومش معنى ان النهايه سعيده ان مفيش مشاكل هتحصل مفيش فرح بيدوم ولا حزن بيدوم الحياه كلها تعب ووجع وممكن تكون أصعب وممكن النهايات تتغير وتتبدل طول ما احنا عايشين على وش الدنيا الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تتبدل قلوبنا لو مليها الحب. Let's see. قوية وقاسية على ناسها وساعات بتروح وبتشيلنا على نصها أيام قوية وقاسية على ناسها وساعات بتروح وبتشيلنا على نصها. تترات المسلسلات على هواء الشرق الأوسط، لسه مكملين معاكم كل التترات الحلوة. فاضل حوالي 10 دقايق على نهاية حلقتنا. خليني أرحب بمهندستنا الجميلة نعمة نصر. أهلا بيك يا نعومة، نورتينا. وطبعا بشكر عبد السلام شمروخ على الميكسر وعلى جهده الرائع. وخليني كمان أرحب بحبيبتي الحاجة مبروكة. أهلا بيك يا حاجة مبروكة. مليونة يا حلم الطفولة يا منية النفس العليلة كيف الوصول إلى حناك وليس لي في الأمر حيلة. الله الله، ايه الجمال ده؟ معقوله؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده؟ انت قمر بجد؟ لا قمر والله. انت صوت جميل يا حاجه مبروكه. وبابا بقى، هو اصلا انا اسمي مبروك عبد السلام، بابا الحبيب الاستاذ عبد السلام اللي ورثتي منه الصوت الجميل ده. ربنا يخليكوا يا رب. وعمار يا اسكندريه زيزينيا. لا بجد انت النهارده بجد يعني فاجئتينا بالصوت الجميل ده. مره ثانيه بقى احسن معك عشان المستمعين هيبصلوا ويكلموك بعد كده. انت كل مره بقى تحضر لنا حاجه. خلاص معلش بقى لما يقطعوك بس المستمعين. لا لا لا لا، احنا كده حلم زمان كتير قوي. لا بالعكس، ازاي بقى؟ ده بالعكس، ده كل مره هيقولوا عايزين الحاجه مبروك تغني. ماشي خلاص، وانا موافقه. خلاص ماشي. تسمعي ايه يا قمر؟ زيزينيا. والمره الجايه انا سايبالك لذوق حضرتك احلى حاجه ان شاء الله، يكون عمار الشيري يعني حاجه لعمار. حاضر حاضر. الاهداء ايوه كل الصف العمل اللي مع حضرتك. والبابا زي ما قلت لك أيوة. هو صغنن بس هو زي بابا يعني. ايوه عبد السلام. والبابا احمد حضرتك أيوة. كل مستمع ومتابعات اذاعه الشرق الاوسط، بس الخصوص يعني مؤمن ومختار سيف واحمد الزملكاوي النهارده ما قالش تيتا مبيوكه الجميله الحلوه اللي انا بموت في اسمي منه. لا هو قال كل المستمعين يعني، وخايف ينسى حد يعني قلبه حاسس. احمد الزملكاوي ده خاصه من احمد يعني هو بقى انا مخصمه على كل حاجه. لا لا لا لا، معقوله؟ ما مش بتقولي من قلبك الكلام ده؟ ما تقدريش. ربنا ينجحه يا رب يا رب، ينجحه ان شاء الله هو وكل ابنائنا الحلوين يا رب. وانا بهديها بقى طبعا حبيبتي ونور عيني الأستاذة هدى والأستاذة كريمان والحاجة انشراح وكل بقى دول الحلوين، وللأستاذ عادل القصاص والأستاذ علاء الحملي والأستاذ علاء الملكي وكل مستمع يعني كل القائمين على إذاعة الشرق الأوسط. شكرا ليكي حاجة مبروكة ونورتينا. الله يخليك. شكرا ليك. الله يخليك مع السلامة. الله يسلمك. مسلسل زيزينيا بطولة يحيى الفخراني، أثار الحكيم، فردوس عبد الحميد، إخراج جمال عبد الحميد، تتر غناء محمد الحلو، وتأليف أحمد فؤاد نجم، ألحان الموسيقار عمار الشريع. والرمل سهران عشق الكهاني اسكندرية داني من عشقياني والرمل سهراني عشق الكهاني والسحر اللي احتويته والبحر اللي احتواني والبحر ابو الف موت والموجة الف حالة وانا المغرق صبابة اسكندرية يا فكر الدنيا انسى بحكم الاستحالة بحكم الاستحالة عشت بحر وغرقت فيكي وصبحت عندك في العيش أحال وسمعت منك وعشت بيكي وعجبني قربك على أي حال وعشرت فيك الخواجة ياني تجريكي لكن مصراوي جني مصراوي جني اسكندراني عشق أغاني جعاني غني شبعاني غني شبعاني اصبح فحالة وكونوا ينسى دين استحالة ويبات فحالة اصبح فحالة وكونوا ينسى دين استحالة وكونوا ينسى دين استحالة سمعت صوت النديم نسايم عالبحر الصبحة والبحر هاي وسمعت سيد بيقول يا مصري الدنيا صحية عليه انت نايم ولما شد ظهري ولا خد بنصري ولا خد بنصري بنت في حضنك عرمل أصري فتحت على البحر حضني مصري حضني مصري بدل القضية ودي الرسالة وكوني أنسى دي الاستحالة دي القضية ودي الرسالة وكوني أنسى دي الاستحالة وكوني أنسى دي الاستحالة وصلنا معاك معاكم لنهاية حلقتنا من تترات المسلسلات. يا رب تكونوا انبسطتوا. أنا عن نفسي انبسطت بيكم جدا جدا جدا، ويا رب كده تكونوا دايما في سعادة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في تترات مسلسلات جديدة الأسبوع اللي جاي. الإعداد لمجدي شهاب، على الميكسر كان معانا عبد السلام شمروخ ونعمة نصر، وليكم أجمل تحياتي منى حسن. الساعة اللي جاية هتكون معاكم عزة جودة، ومعها المخرج محمد حسين، وميكس على الشرق.